أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. برزان بيربتي خوي قولا بردوام لا رافي كتابي رياض الصالحين، هاينا حديث جمال دوي بابي يقين توكلا لا ابن عباس فرمي في غمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام لدعاء كانية أو هيدا فرمو باش شرح ما كرت. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. أما الدعاء إليك هولدا لكاتي دعاء كانت أنا خوتا في دعاء كاني في أغمري خواب كان عليه الصلاة والسلام دائما في أغمري خواب صلى الله عليه وسلم يخوى لسر به دعاء إليك كردوا باشترين وشب لخير كان دنيا وآخرته بوي هركاتي دعاء كان هولدا أو دعاء نبكا في أغمري خواب كدويتي صلى الله عليه وسلم يخوى لسر به تما شيء أو لفظ جوانا نيبكا خوايا يعني تنها تسليمي توم دم زبان ظلم لا شم كردوم وبك آمنت وهي يعني إيمان بتو هنا وتنها بتو وعليك توكلت بشتم بتو بسوا وإليك أنبت توبم كردو بلايتو غرامتو خايا وبك خاصمت خايا يعني وبتو قشتنا إيلة وإليك أنبت وبك خاصمت وبتو يا ربي مخاصمة ذكر كمخاصمي حجو برهان به لغل كسيك كقفتقوكم مناقشاكم حواركم بتو مناقشي لغل دكم فشت بتو نيفر موفيك خاصم لبيناوي تو مخاصماكم نا فرمي وبيك خوايا فشت بتو شكا فيك وتسكي نفسي تيابو خوايا من لبيناوي تو مخاصماكم بلام نا فرمي وبيك خاصم خوايا فشت بتو باب كمال بابي توكلا يقين يقين بونا بخواي سان ضل نيابة لخواي خوي سبحانه وتعالى بويا بيغمري خواه دي فرمو بيك خاصة جاوت من جوري كي تريد مخاصمة چيه مخاصمة بشمشير و بچكة خواه يجن كان لقلب باورانيش مخاصمة بكم شرش يعني لقلب كم بتو يا ربي بيش بتو ها خواه سبحانه وتعالى فرمو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كتو دي وشيني أهواء بإذني خوايا بجد بخوايا سبحانه وتعالى بويا ولكن الله رمى بويا فرمي وبك خاصة خوايا بتو مخاصة معك اللهم أعوذ بعزتك خوايا بنا أقرم بعزتك عزت صفاتك لصفاتك أنا إخوة لقلك حديثة هاتوك بيغمي خوايا بنا يقرتو بخوايا لعزتي خوايا تماشاكا پیغمبر خدا فرمی علی صلی الله علیه و سلم هر کسی توشی آزار یک درد یک بو بچی بکا بعد از خاطر سر شونی آزار کو حوجر بلا بسم الله بلا اعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اعوذك بعزة الله وقدرته بنا تقرن بعزتي خوا وبقدرتي خوا بعظمتي خوا بتواناي خوا بهيزي خوا بمزني إخوة بدى صلاة إخوة من شر ما تجد وتحاذر لو شرك إستاء لو آزاري إستهت ولو شر آزارشي كما ترسيد هي توشد ببي سأسترج بدن ليرش أفرمي أعوذ بعزتك خوايا بنا أقرم بعزتك أقر سرج بدن بيشو بيش مسر وردك هاي شرحي بشي كوتاي حديثك تماشا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الشيء حديث تماشا وماذا ان شاء الله استثنانك واستثناء نكري صحيح به هذا الشيء حديث يقول لك تماشا كان صلى الله عليه وسلم يقول لك سربي الا حمد وسباس وسايشي خويا انجا داواك يا خويا كان يسر الرسول يقول لك داواك هذه هي والله تماشا كان افرمي اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك إن جاتي دعاك خويك خواهيجا بوتو تسليم بم ایمانم بتو هینا پشتم بتو بسوا توبم کردو گرامتو بلایتو پشت بتو مخاصمم کردو خوایگن پنا اگرم بعزتی تو لا اله الا انت هیچ خوایك بحق شایسی فلسطینی تو نبی ان تضلني پنا اگرم خوای بعزتی تو لوی گوم رامکی سيك پنا اگری بخوال اخوا پنا اگری بخوال اخوا عزة وتمان شيء صفاتي قال صفاتك كان إخوة اسمك إيش عزيزة صفاتك إيش عزته إنسان جائز نية بلي يا عزة الله دعابك بصفة إخوة أما دروس بنا بقريبة صفة إخوة دروس بلي أعوذ بعزة الله بس دروسني بلي يا عزة الله يا كرم الله يا رحمة الله باشا پناگرتن یا بابل پارانه و با صفاتی خواه نابد اما پناگرتن با صفاتی خواه بله افره پناگرم با عزتی تو خواهی گیان هیچ پر سراغه کنی تو نبی انتو ظلنی لوی که گمرام کی انت الحی خواهی تو زندوی الذي لا تموت کنامری والجن والانسو يموتون و جنوکو انسانکان این جنوکو انسانکان دنبرن سنج بدن كاتب بجد بخواء بس تباسي الصفات يواك كخواء زيندوا ونمره فريتو حي خواي جان نامري بلام جنوك وإنس دمرن والإنس والجن يموتون همو يأمري خواي بس تو دمينيتو كأما فيرمانك كاتب بنامان كرت كاتب دوامان كرت كاتب بارينوا لك يا دوابك لك يا بارينوا لحيك لا يموت الله لا إله إلا هو الحي القيوم ويبي دوام عن هذا الحيبه لزندوبه او خايك هذا الحيو نعملت افرم متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري افرم عن ابن عباس ايضا هل ابن عباس وهاتوا افرم حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بس وشيك من بوكا زربة نبي سن ألين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وانيا يعني شيء مشا كي مشي بكار هنا أفرمي إبراهيم فرمي حسبنا الله ونعم الوكيل او كاتيك خلانا او اغركوا طبعا لما تشيلوا كيكي هي ابراهيم كاتيك قومك ارون بو ججني نوروز بو دشت سيان زوادر بلاماري بتكانين ادهم يشكيني وردو خاشي اكا تشي اكا او تشكوشا او توريكا بيش كان دوني اي كاتا ملي غوركا يعني او انش كدين وتسيركا عجيب يعني لما بدي كان نقصاك انا عقلي هنا دجولي باشا يعني شلون بوشك كان هميش او قولك ما عاود بو وي بي كان ملكي وبي كان ملك قولك يعني اوكي كان ملك قولك يعني ان جاب اخويا انا بس باشا خوم قولا قاتيني الربك عقلي ني بيركاتو ان جاب بيره كانوا اي باشا اما كسي ابرسين اشتي ابرسين كبير ناكاتو سماشا كان سبحان الله النبي ابراهيم شن دور رشتوا اوان بير كانوا كدين وتماشا كانوا بردو خابين الله يا مكي اميكر طيك زين خوب تكا خويني كردو على جنجيك ها فتن جنجيك بي الان ابراهيم كاتب معروف يجنبوا على ابراهيم دين عليه الصلاه والسلام علي تومت بي كردو علي بسله قولك يمكن فعله كبير ماذا حسن قولك اني كردو هو ني تولك لا اودان راودي هل هو كردويتي بسله اني كردو على اوانش مراجعيه كي خويان كردو تيان خو باشا اما هسه هي تايس لوغم رايان يبي تايس لوغم رايان تايس بير ما هنا كردو تو باشا خوم بتانا هيچ هيزو تو انا كي ني او زاوت يعني باشا خو تو زاني ام بتانا نقصا كان ابي سن عقلا ني توني كي تملو بتو اي شفرمي براسي اي وغم ران بقرنو بلا اي خو اش تيغا برسن كان ابي سن ابيني او بو يكي كان فوتي بيسوت يعني پرس را وقتی خودتان سرخان، اگر سری نخان، حتی حتی پرس را وقتی سر شور کنی. وتمان، او کسی که وجودی بیستیان که ل قصه نبی ابراهیم باس مگر وتمان که و که کردی وجودی وابو، بلام رد من دا وتمان هوی صحیحه، هوی هاتو الله کرد روایتی اسرائیلیه. حتى لم رجع لنا بداخوا نمبيز بلان بومي انجراو ك محمد سعيد رسلان ايش عليه كرد يقبو دكات يكاد بيش ترد من داوا بو استا بدر جي بي ندم وتمان همي اسرائيليات هيتشي صحيح نيا ككرد يقبو بي وتويتي بيسوتين ان جاوتم دان صحا وراستا كواتنا بي ابراهيم مش كردوايا امام لكو هنا اجر بيتو كرد يقبو تويتي برسرا وقتان سرخن وبيسوتين حتما النبي ابراهيم نو ملتي يا كرد بو ناو قومي كرد بو كرد يقلنا او قومه كسي كان هستاو تو ديكا كباب يسوتيني اجر كرد بي حتما النبي ابراهيم كرد كاتي مقبول مان او بتويتي بيسوتينن ما دام كرد بي قينا قبول مان لبان ابراهيم مش كرد بي قبول مان بس سوتيني راك بو كرد بلان بي غمرك ايش بابو كرد بي بلان كا سوتيني راك كرد درنچو بابي غمر ابراهيم مش كرد نبي قينا جابوا يا ببلقوا بدليل سلمان من أوكاتا ورون ما كردوكا بهي الشوازي أوش لبابي دفاع كردن لا حقبة أقسم كرد بويا فرمي إبراهيم ليكو ابنه أقريكي قوريبو كانوا أي خلنا ناو أقريكوا سماشا كان بز بزمان عسانا خد تنهابي همو سرزوي ليت كوبيتو إنسان جاري وهي كيشيكي لغل خيزانا كي خويا لما على كي خويتي لشوار لب أنا شوار ديوارة عمر زاي هي دعيكي هي مالباوكي هي خزمي هي شون زور روي تفك تما شاء كي دنيا يتسكيتو خوجاري وابي مالباوكي بي يا خزم مكاني بن لهل قرينو أو نتر الدنيا يتسكيتو خو قال بيتو خلك يزيات البي يا روي يا شال روي رو دمي تفكن شال ترها يا بناي بوبوا والله أم بيغمر خويتني على سر زوية كعلى لا إله إلا الله ليكو ابنو يخلنا ناو أغريكو بس كمان بس يقين وتوكله باش إبراهيم وتماي شيت هم كليات كوبوتو تاكي أوهان بيدوت تاكي بتماي مخواهي تاكي بأرض بمخواهي تاكي سقومة مانت بيتي وتهميليات كوبوتا السوتان ديانا وتأغري وتدخل ناو أغريكو بي بس كلا بابي يقين وتوكله هنا جاء زور شياوة حديثكي لقال بابك زور من جاو يقين بتوكل ما دروسك اخري انا واقرك وتي حسبنا الله وتي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم اخوان بس حسبي الله يعني اخواي قولن بس ونعم الوكيل وباشترين اخواي تعالى باشترين بشتو بنا وكيل الله رب العزه افرمي يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اي اقر استدبروا إبراهيم مش بس سلامت ودر بينا آجر أسوتيني بلانبو ولي كي إخوة نخير أم زال الثار ذكات الله أكبر تمشي إلى صلاة إخوة تنكردو بيبقى بابي يقيم إذن يقيم بخوابي بش بخواب بستي نارحت بو آسانك إن مع العسر يسرى شنجر هي يعني أصلا ببيرت نهاتو بس بش بخواب بس إخوة دوري خير ديكاتو شنجا بس توكلت به بس بيش بخواب بس ويا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أقرك السار ديوتو نبي إبراهيم بس ساق سلمي دي تدشتو أو سأزانا أقر إشتال إبراهيم أك يليك أقر نيسوتين أما نيسوتين أما نشاريك شاريناك وإنسان يقيني بيا بخواب سبحانه وتعالى بيش بخواب بس حتى ألين جبريل هاتو بلي تزي إيش تهيبهم تزي بتو إيش مني أما بخوا حسب الله أني ملك إيش بخواه بيستين بخواه خوان بس تو إيش بتوني أما أوي كذلا لإسرائيل داتو أو صحيحني بل قهر إنما تنكشي راسني كالله جبريل وتويتي هج دوايا كدنيا هج دوا كاريا كدنيا وشو تزي علمه بحالي يغني عن سؤالي علمه بحالي يغني عن سؤالي خو أخوي هزاني حالهم شواني تتبيز بشيك أدوابك هو زور باطل إنسان ما أمره لشرع دعابك وباريته هل بي قضاء دعي استخاراك أبي ناوي حاجة دكت بيني والله إخوائي أقرف أو كارنا وكيديني خيري تيا أبو مأيك خيري تيا أبو مأساني كيبو أقر خلاف شتيا ليم يدور خيتو أما إبراهيم لو كاتوتي وقالها محمد عليه الصلاة والسلام وفي أغمري خواش فرمي صلاة والسلام إخوائي السلفي كاد كوثراء إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا أمجل شر أحزاب أبو منافقان وتيان وتهمي لتان كوبونته منافق كانوا تيان أو تاني ها همو خلق لتان كوبو نتو و منافقة كان طبعا لبشتو لداخلو يهودا كان لبشتو كافر كان لبيشوا أو هم محاصرين داب بويا بتيان طوا بتما يشي نتر أو تا دورتان جيرا و يهودا كان هنا بشتانو يتر تأكي باسم بابتان لكن ما زبيرن طوا وتيان حسبنا الله ونعم الوكيل إيمان يزيد كرد وتيان خوا من بس خوا باشتني بشتو بنايا بويا بيغمري خوا لو كاتا كدوري درا واي فرمو إبراهيم كدوري درا واي فرمو بابا كشما بابي توكلا وفي رواية له لرويتك كلا ابن عباس واتو فرميتي كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسب الله ونعم الوكيل آخر شيء إبراهيم كخلاوت أنه أقرأ وتويتي حسب الله ونعم الوكيل حديثك درك حديثك زور سيرة أفرمي كلا مسلم هاتوا أفرمي يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير خلكان هيك أرون بهاش تود ضلي يانوك وضلي بعلم دوايا خلكان يقرون بهاش توا ضلي يانوك وضلي بعلم دوايا يعني زي ضلي يانوك وضلي بعلم دوايا دو تفسير بكراوة تما شيء قول كين ويمكن الأخوار فرمي قيل معناهم متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة ترى جد ضلي رقيق ونرمة ضلي باك ضلي بعلم دتشونا بإذن بدن هالليرة شرح حديثي جمالا ششي أم بابا بكم لقل يا بيدو بعلى نيم وبسريا شو كبي بي وستي هي لقل أم حديثة كحديثة كي عمر رضي الله عنه أفرق جملة في غمر خواب ويفرم عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أقربيته توكل كان سرخوا بحق توكل روزي تان أدا وكوتون روزي بالندا أدا بالندا تشيا سبينان لما الدرة تشيا أفلت خماصا خماص يعني هنا به شيء تاني سكي هي شيء تاني وتروح بطانة كشيء وارديتو تشيا با بريو بتيريديتو با بريو بتيريديتو جسرج بدن استبارن ده ضلي أوا باكا چیا تو کل کات سر خوا سبین اندار چیه بزرگ بتالی اول من تی دو بتری بوی فرمی خالکانی گشت نبهش تو دلی آنوکو دلی بالند دوایه دلی آنوکو دلی بالند دوایه کوانتا پشت ابسن بخوا و کشون بالند پشت ابسن بخوا یعنی تو کلی هنیه اما بریتی لا معنای ام حدیثه معنای تری بالند دلی پاکه دلی صافه يعني كيشو مشاكل دنيا وأشغال دنيا نيجرتوا توا بس أقدر دمال درسهم تبيجي أهم مبالغة هي بس من بمينتوا هاتون إنسان كذي شيء كذي شيء بقول عن بحر رقم تبيجي خارس روزي من بدأ أوها مدوكان أوها مخلكة تماشى كي بالندا أهم مغمينية دلتشو بتريتيتوا دلتشو بتريتوا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي سان توكلك هتصرخوا حق توكل جابين سر شرح حديث جمال شش تماشا كان حديث بلقيتي دا كبالند كان جمي جندي خو سبحانه وتعالى بالند توكل هي لرزقكم كما يرزق الطير بلقيتي لي ثاني شيء ما من دابة إلا على الله رزقها هرشي بالندها يا هرشي دعباها يا هرشي شوارباها يا هرشي ششبيها يا هرشي لسر زبية هرشي لا أسبانا كان هرشي لزبية هم يرزق ورزي لسر خواه سبحانه وتعالى عجيبة والله بر الزنجار وهي كابلة تلفونك آفرتة بيا الله يقول الله ما وصى منالك من هي بقرآن وزعي دارونيش وزعي ما ديش من باشني أطواني منالك على باربوين سبحان الله يعني الله خيزانا كم دو جهن وزعي ما ديش من باشني أطوام لباري بارب يعني أم تشاو تنوكي چية أم رزيلي چية أم دنيا خوش بيستنة چية هیچ تفسیری که پیش براسی لب و اما جگل لون به انسان چاو چنوب به و چابی ل دنیا بید بر راده که بترسی ل منالک بر رزق خیب خواه سبحان الله یعنی قولی هیا علی منالی زور دینی رزقی زور منالی زور دینی رزقی زور منال زور بی رزقی زور اجده خواهی دی خواه دینی ری خواه دينيري بويا يكيك اللي التاوان قورا كان يسال من الله باربري لبره جاري من الله بكجي من الله بكجي لبره جاري او سمع الله كان ينزل بسوالك استه جاهليتك يكون دوباره ويتو برا كان لو روانك جاهليتك يكون دوباره ويتو بلا باربردني من دار والله جاهليت جاهليته من البوشي وازل بارب بري هربويا أبي همو لا يكمن زور توكل وبشت قايم بين بخوا سبحانه وتعالى وتوكل ما نبيت ولا بر خاطري منال يا لبر لبر خاطري منال بلي تشاو شنو كينا ما نقري يا منال خوما لبربرين يا بي كوجين او سا من الله دعيك ابو او سا من الله دعيك لدعيك ابو ايام برد ايام كوش لبل هجاري جاري واجبو كشكان ان ابرز البشارة نكر باسي اوام كر كاستشتيا كان يستهني خلق الروم من الله كيلا بالاوا همان كاري بيشو همان كاري امتاني بيشو تر بويا فرمي اللي رزقه كما يرزق الطير هرشي هي خوارس قروزية دا باشا في منالي يعني ام همو جولة اعجالها يلم سرزبية ام جولة لسي بحر كان كالقولاي او بحر او هم هزار او او او صدان كيلومتري قولاي بحر باش كي رزق روزي او ابو اما الله جاري كابرايا قرقي ابيني دس وقاتي شكاوا الله باشا يسا كي رزق روزي اما بدا زور يعني هذا خيالة يعني بيلي لي اكادو على هذا المحل طب الشهر يا أبي نديت نيتي لك هذا الدم يوا هنيكي أخوا هنيكي جيت يا الله سبحان الله الله يقول لك أخوا الله والله أخوا رزق هم مش أخوا رزق هذا الله أمزارك يتدي سان ودي مني كلام تشنا أبيني زا أشتى الرداوي كثير مهات أبي المالك يقول لي دينار الله جاري كان بشيليك بيني خواردني كوا بدوي بشيلك يا أروى حتى أو عند بشيلك شيء كا أروى تماشى كام بالندية هي ناطواني بفرعي باشا طبعا هني ترى لين بالندية هني ترى أجلة تربو المهم تماشى أجلة كا لبيك هو توا أم بشيلة سبحان الله خوا فيري كردو أروى خواردنا كانت الدمية وأجل الله كبيوسي بخواردنا هي وناتواني أولا بيكوتوا سبحان الله ما من دابة إلا على الله رزقها هيج بالن ديك نيه هيج أجل إلا خوار صغير دا باشا بيمنا الأمهم أجل أنا كي رزق روزيان دا أمهم أجل أمهم بالن دا أمهم حشرة أمهم ميرولا أمهز مليونها إلا على الله رزقها أمهم كرمة عجيب زور إنسان بترسل رزقك إخوي سبحان الله يعني جاء أوبيوا علي والله ما دام هذا ما دام خوها رزقك أنيري أبي منش بدواي رزقه نقرم تاخوها أنيري علي كلاسك هذا تبان دمتشا أخوي وصبر أقري صبر أقري بيانية حتى إيوارا شوي وسرتي تزول برسيتي هرشا وريكا وهرسق وزيناه باشا طبعا ما لا قصص وانا يرن هتا بي وزري الله تو بوته يو بقول لك ابي بوش لك اني بوته شو عند مخلق بخوي خلص تو شي لك خذ بده يرصد بقري بوته يو بقول لك ابي يعني انسان انت ما شابك يعني ان جاء اما درس تريت يا توكل وني انسان بده هي اسباب النقري بده هي اسباب اي بالند لا بيان مان لا هلا نكي خوي درن شو يا تشا اواك تو تشا ورك بدني خوخي بيني دي نا توكل أبو نيزا أن قرب دواي أسبابه أقرب دواي أسبابه فلان بش يشد بخواه بس دوا أو فرق لبيني توكل أسباب قلتنا بر إنسان اعتماد ناكا تسال أسباب فلان أشي قريت بر اعتمادي لسر خواه ضلي لاي خواه أما سببه في دنيا يبي قرب علي لما الله تشد وكان كيف كاته خواه رسق روزي أده فإنسان باو كشي ركبه نقو كبولك كتاو ربك بيتبر تسي با خلق شندسي توبخن تو شندسي خلق مخو وهي اليد العليا خير وأحب إلى الله من يد السفلى دسي برس لدسي نزم أقربوا معنا بأوي خاتنا أو دسي أم هر صحيحة أو يدي عليا يا أبقرة أو دوهزة أو دسي سفلى يا وريقري بمعنى بي أو بمعنى قوي بي خير من الضعيف هر صحيحة أو إيشك أبى شلوي كإيشنا كبداني شو باري بي أدري بيوت من أكو شركة بنك أكو برجة كا بيو فرمي لرزقكم كما يرزق الطير وينوي لخال وفرمي معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون أو نشانية وتاني أخوة تعالى هدايته هم مخلوقات داو الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى هم اشتكي دروس كله هداية داو هر كسي أبا قوري أخوة هر اشتكي أبا قوري أخوة أو تاني أخوة دزانية كيلا مال دارت شوية شوان دارت شوية چي بياكا چي بو خواردني شوية تو تماشا يعني أجل هنش تي بيبدا نايخوة هنش تي بيبدا إخوة أما هم هداية إخوة أما هداية إخوة هم اشتنا أخوة هو أخوك كاو بويا شو زهني شي بويا شو شي بويا ناشو سبحان الله كيف في اللي كرت يعني آية توها مشتي أخوي يعني خو عقل قداتها إنسان مشتي ناخو أو يبيكو جنا إخوة أو يزرري اللي يبدأ ناخو أو عزيت يبدأ ناخو أو قرنك حديث إجمال بينش أفرمي لجابري كري عبد الله ورضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد لقد قمت بمجرد غزايا كان كربلا ونجد ويقول لك شحال شي غزبيك ونابي شي وصالي تنبوه ويقول لك نبوه الرواية دهاته لأخوي باسك لين زيادة الباسك إن شاء الله لقد قمت بمجرد صلى الله عليه وسلم ونشون بوه غزايا بلا ونجد نجد لأصل بالأرض المرتفعة أو شوني برزة باشا أو شوني كبرزة بيودر النجد بويا بنجد أو تلي نجد لبروي منطقيك برزة فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم كقفل يعني رجع شون بلو شركه وطواب وقريانه وإن شاء الله بس يكمل الروايات دهاتوا شون شون يبوا بس يكمل بيرمتي خوي قوله فأدركتهم القائلة للرجاء قشتنا قائلة كيزاني قائلة يعني شيء فأدركتهم القائلة نوبي لغريب الفاظ إني هنا قيلولة يعني للرجاء لا يندابوا السلاحات كردن وقيلوا لا كردن قيلوا لا رسول الله فرمي قيلوا فإن الشيطان لا تقيل قيلوا لو كان شيطان قيلوا لناك لعمر هاتوا لا أدب مفرد هاتوا بسنيد صحيح إمام عمرنا بزرري كردوا باشا أو غير من روايتها بناو بزرري كردوا علي بلا لساعات بوانصة ساعات تقريبا بيج نجني ورو بتقريبا ساعات يا باب الله يجي الله بم الله يتل هركز بنيته باش الشيطان الأولى بسولة مال بخول. جاء وكاتي كزور بسودة حتى اشتكتان بيبلم كخوم خوند مول. ليابانا سعاد ينزبود وانز سبحان الله يعني ينزبود وانزبود يك أو دولة معظب وهي بخير. شو كأله سبحان الله نشاط وحيوية ذات إنسان شالك يك. سبحان الله يعني سبحان الله لم إسلام. الله كاته إنسان شالك كا. أجر شيء إنسان أجرك وإسلام لدوين يجيب يعني نخبيته. يعني كإسلام دعوة يكون كرهات إنسان دونيش بيان ما بخويته يعني إنسان شالات بلا دونيش بيان ما نو يشكاتو شي ما عنده بونته بويا دور دوني وحسب ما عنده بوني أكا أو سري أناتو دوني ويانزا أخوي سيشارك نيو ساعاتي ساعاتي سراحتي أكا تماشاكي هم بوشو نيوش باشا طبعا أو قيلو لزور بس بوشو نيوش باشا لروی بود درونی باشه، بو چالاکی انسان باشه، بو چالاک بنی مشک باشه، بو آسوب دادن بلاشه، با مشک باشه. چون که خوتن سر کسی یکی بشه سراحت که، بشه سراحت که ایش باشه. چند ناو جگال آجیو با لغیا دستی او، او سراحتی پی ناو تن لروی طبی و لروی عادتی او، پی ناو تن سراحت. او سراحت به چاو بنوپی. ابی مشغول نبید، او سعی مشک سراحت که. کاتی حالا جایت سراحت بلاشه سراحت نکه انسان. بلي بولاش اسراحتيك بلا او اسراحتي ببي او تاني حتى ابو تشاو انسان تشاي بردو مشرا بو اسراحت بشاو تدي يك دقيا تشاو كد بنو قومي كرو او تشاو اسراحت بيك اتي هلاجي موبايلك تانو او اسراحتيك جا فهمي لكاتي قيل لقش بيانا في واد لدولك كثير العظاه كعظاه زوربو كجور الدارك الدركة كبيوية ولا حديث كيدا هاتوا باسك داری زور بو او داری رسول خدا صلی الله علیه و سلم لجری دانشتوا گورتر بو درکی زیاتر بو افنا فنزل رسول الله صلی الله علیه و سلم لکاتی قیل لنا او دولا گشت بی ک دولا ک داری عضای زور بو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خالص بی الی هنا الی هنا لایدا وتفرق الناس يستظلون بالشجر خلق بلاوان لیکن هر کس بو یمشت السوري دار كان يعني عضاوة ما نعيش فيها أو داركا درجي حياة دار كان طبعا جوربونا هل كذا شو سيوري دارك ودارش بأخوي سرحتك يعني سرحت يبقى ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشر سمريك كهر داركا درجي زوري بلام جورت البي فعلق بها سيفه وتم شكل أول دق جوربوا شمشير كيف فيها الواسيو أو ندق وربوه فعلق بها سيفه ونمنا نومة الله بويا خوتنيك مع بويك هات مشاكل نمنا نومة هل خل بهذا كي خفي بوا سوك خوي بوا أخواني سر خوش كان الدنيا كاي في أرض فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا تمشاكل في غمر إخوان صلاة وسلام إخوان السر في بام منك وإذا عنده أعرابي وتمشاكل كابري أعرابي أعرابي يعني دشتكي هم قومك أعرابي هي يعني أعرابي هربوا على ابنية تيكي شوني ثم لما مؤرخين ومؤرخين يجون مسا كونا كونا كان بيني ما بكرد ألين أعراب الفرسي ألين كرد أعرابي فارس يعني دشتكي فارس وكتون أعرابة دشتكي كان بيامتلي دشتكي كان أوا ألين شو بلي عشائري فارس كردة أوا يبي ألين كخوي بخوي وغلطة براسي وخوي بخوي غلطة وكرد عشائري فارس نين أعرابي فارس نين بهوی اویکا کرد لشونی که جغرافی و هال کوتا نزیک بوله فارس و همیشه لگل فارسیه قلبو حتی زبانی کلتوری زورشتیه قلبو. یعنی کرد اول چند ساله که براسی لدواي فتوحاتی اسلامی و یعنی نفسه کیدا براسی. اگر نه لوبه حتی الان دولتی میدیا من حزکم یعنی مصدری که موثوقی بیگمان و جیمت من بیسل میه که بالضبط میدیا عید با کرد کانه. أي تشابه أسماء نيسا مني كما دام تشابه أسماء ناو كان هبي والله يتر أو كردو المهم ليش مصر بابتي كثير ألي أعرابي وثمان أعرابي شيء دشتكية جاء باسي أو كردي شمكرد كرد خوي بخوي ملتي كي مستقل وسر بخو هو والله ما كنتم بهين زكيان لفرس أو هبشا دسكوتا كانشان بفارس بلاو دسكوتا كانشان بفارس بلاو حتى هني مجنوسي كرد هيا كتبي كلام كتبي كونه طبعا لكن مقدمه كذا ان شاء الله علي وكب فخره واي الله ككتبك ان اسمه لباري او كرداني كربورت على كان فارسه وكانه كرد اصلي راتس الفارس كواشني براسي فقال ان هذا اخترف علي سيفي رسول الله خافر ام عربيه شمشارك لي سمسن وأنا نائم خوته فاستيقظت وهو في يده صلتا هات مخبرة تماشا كم هالي كشاو هاو دسيو يعني إذا كوان داري كردو آوه هالي كشاو هاو دسيو آوه هاقر تويت قال من يمنعك مني إذا كي هيا هالي قربي لبردما كبدبلت إنسان أقر خواينا ناسي والله كس أقر بتوين كجي حاسه كان جوابي اما تشيبو اگر كسي ايماني ضعيف به حسب رقابتي اخوانك علي كس بتيبن كوجي والله يم كوجي ما يمنعك مني اما انسان همش خويل يا ربي سبحانه وتعالى افرميشي قلت الله ثلاثه الله وتم الله علي سيجر اكري سيجر بيتي الله الله الله اشكري وجودي ما يمنعك مني فرميتي الله وجودي ما يمنعك مني فرميتي الله وتبيتي من يمنعك مني فنبيتي الله جل جلاله ولم يعاقبه وجلس رب يوم يخوى صلى الله عليه وسلم هيج سزايك شي ندع عقوبين دا دانشت متفق عليه وفي رواية لرؤيته كثيرة قال جابر جابر كري عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغلب يوم يخوى في بذات الرقاع لا شر ذات الرقاعة شر ذات الرقاع خلافه يصالي شوار بويا بينج بويا صالي حبوا أو الصحيحة الله أعلم دواه دواك وتوه لبرو لم شر أبو مساج علي بجداريك أبو مساج عريش باتفاقهم لا يك لدواي يعني لصالي حوتهات أبو مدينة يعني شو نكره الشرك بكودنجي همو لايك من أبو موسى الأشعري تيا بجدار بوا أو بكودنجي همو لايك من أبو موسى الأشعري صالي حوداته وبشلي صالي جوار ويداه وش تيو هالنابت بويا لدوي شر خيبر بوا مشرع ورسول خاب بلاماري خيلي قطفاني داوا غطفان خيلي غطفاني داوا و هنيك حيني أن كردو بسوينا بلاماري شاري مدينة بدين رسول خاب بوي نية حالتي برجريوا هيرشي بردوا بويا ألان 400 أشلين 700 صحابة بونا كوتون غيبرو غطفان طبعا غطفان قمانيا نبرت يعني أو هم التسود اللي راو كبروا تطليان علي قسم بخوا هر لدورة شو البيغمي خواه فرمي صلى الله عليه وسلم لدوري يك مانو ترسم خرهاو تطلي جملة كبو فرمي هر لدورة ترسود اللي راو كيف خيلي غطفان أقريتو زولة ترسم أو أبي وبيشر يا أمري خواه صلى الله عليه وسلم أيان بزيل وبشر حلو ترسود الله رأوك يا رواتد الله باشن أفرمي بوشي بيقولن ذات الرقاع سير روايتي كي لسهل هني قالوا بيقولن ذات الرقاع شكو شوينك داركي بي تيابو بيب ترى ذات الرقاع شركة لو شوين أبوها هني قدر لنا ذات الرقاع لبروي رقعو خراقو بابلي بروشتين بس وتقاتش يعني شكو هنا متاعي عن كم بوشتين كم بوا ششكس وشتري كان بيبوا أبناء وباي بديريان كل دقاتين زمان بوا سيجهري صحابة بكن سيلي براوي صحابة بكن سيكون ندريب تيا كشري صحابة بكن بخوا سلحان يعني لجهاد لفي نامي خوا أو نريان كل دقاتين زمان بوا برايان بيبوا بستوا حتى بيبوا غزوة ذات الرقاع ذات الرقاع تماشاكي بيانو تو أو غزوي كا برايا زورنا بب بيتشا قاش مالو وهي زماري انا افرمي كقراينه وطبعا الشركه اللي كانت قرانه ونقل كانت يشونه لا يدارك لا من ده تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم دارك طبعا كل رزق وبيغم لي خا دارك قوله تلقوا بيان لو جهشت كبرايك هاد للمشركه كان وشمشركه بيغم لي خا شعيسى صلى الله عليه وسلم حرب السراب وبدارك هي كابرا كل دشم شركة وتي تخافوني أسلمنا ترسي قال لا صلفني من خلال ناترس سبحان الله يقين وتوكل تخافوني لمنا ترسي تي نعم لمنا ترسي قال فما يمنعك من ذي كلمنا ترسي كي هي الرجل بيس بدم ليت يعني قال الله وتي خوا سبحانه وتعالى وفي رواية لأبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال ما يمنعك مني قال الله وتي كي هي الرجل بيس خوا فسقط السيف في يدي الله كابله هلوتي كي رجل بي استا نيال بدم ليت وتي الله شمش هذا سي كوت اخوار سبحان الله لا حصل بتي اخو هذا هوتي الله شمش هذا كوت اخوار الله رسول الله كرد يا شمش هذا كيف قلتي قال ما يمنعك مني اذا كي رجل بي لوي من توبك وجم كابله هوتي او ام خوان ناسي بس ام خوان لا نزف الله قال كن خير اخذ مش مشان أنا مقرت توش قرتت من خلاه ممكن بس تو مايكا تو باشا كمان تو بكون كن خير آخر تو باشا كمان رسول الله أخلاقي تيا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله أدبي تيا فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله شاءت يدي شاءت من دهني قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وعدت بأدم قد شرد لك وهرجيز ده قال قومك شنو بمشرد لك الله بكن رسول الله يقول لك ترى كيف بلده رشد أما إسلام إسلام أما أو محمدية بكرة يشال دجمنا من قد حزنا كان حديثي وابيس أما أو بيغمبر عليه الصلاة والسلام فجئني بمثله بك أو محمد مبين عليه الصلاة والسلام للروشت وآكل برسية كافر يك على شاهدي من الرنائين أو قدوة بيشاء مانا خيوان مجيك اشتي بيغمري خواه ناشرينكا وضلي علماني وبيدينا كان خوشكا بس لبروي نار لا إله إلا الله محارب جنيا أهو أخلاقي محمدني عليه الصلاة والسلام ويستر برس به سر مكة خوار باسي بيغمري خواه أكري عليه الصلاة والسلام سر برزو كتا أدال أسير وهو لكاني أسمى أو قدوة قائدة كيتو يا علي صلى الله عليه وسلم ألا رسول خواهي ركرت أخلاقي شون بو محمد عليه الصلاة والسلام بأم بيدين باسي كابل أم مشرك باسي أفريت شو بناها والله كاني خوي فرمي جئتكم من عندي خير الناس والله للاي باشترين كسوا هاتم بلات والله جئتكم من عندي خير الناس للاي باشترين كسوا هاتم الله أكبر دجبنا كان من بيلن خير الناس هل كزرت يلا بابلي الحق ما شهدت به الأعداء وحق ويد دجبنا كان شاعتي بابلي أم مشركاء عليه جئتكم من عندي خير الناس للاي باشترين كسوا هاتم وكفاري دعوة كرم الأخوة يقرب فضل وكرم الأخوة هداية من ده وإصلاح منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك